الشيء الأول وهو القائل بالعموم في الأمر والنهي والوقت في الأخبار. لو لم تكن صياغهما الأمر والنهي العموم لم يكن التكليف عاما، لكن الإجماع منعقد على أن التكليف لعامة المكلفين، والتكليف إنما يتصور بالأمر والنهي. هذا دليلهم، قالوا إنها لو لم تكن عامة فالأمر والنهي لما كان به، لما وقع شيء. لكن ما هو صحيح إنما يتصور بالأمر والنهي، بل هو بالأخبار، الخيرات أخبار وهي فيها تكليف. بأخبار، بالتكليف بأخبار. حياته. قلنا ثبت التعميم لصيغ العموم في نوعين. لما عندنا عام الكل. قبل هذا أبي قال كذا. أبي قال كذية. أبي قال كذية إنها فالأمر والنهي عام. قلنا ثبت التعميم لصيغ العموم في نوعي الكلام من الخبر والإنشاء بما ذكرنا من الأدلة. لا دليل. إيه قالوا لو لم يكن بشيء أولا به تكاليف بغير أوامر ونواهي. بالتكاليف خير التكاليف ما بشيء لا أمر ولا نهي. ما هي لو لم يكن عاما لكان كذا. أخبار كتبنا عليهم مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كنا الذين يكنزون الذهب والفضة كثير القرآن مثلا لا باجي يا أخي الحين تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وحين يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين هي معنى أوجب وأوجب خبر وأمر لا نهي مش شرط يا قم فعل كذا ما معناه فعل أعثر منكم حين أقول أوجبت عليك يا ما أعثر منكم ما في احتمال وحين يقول قم احتمل كذا وكذا ها هم لا هم بلا أحوجهم قال ما عندك يعني هم الحين يقولوا ما بشي عمومات إلا في هذا فما هي فيها عمومات ليش فيها عمومات قالوا لأنها تكليفية لأن صيغ الأمر والنهي يحصل منها التكليف والتكليف عام لكل البشر إذن يدخلها العموم يعني ولا بناء على ما بشي عموم كذا أرجع أحتاجوا في هذا الحالة يقولوا إن بها عموم لجل العموم التكليف ولا ما هو لجل الصيغة تدل على العموم أبلا لجل العموم التكليف أنا بنعممها أنقل في الأخبار لجل عندهم حين الأخبار ما فيها تكاليف وش فيها يعممها لجل وش ذي بايرد من نحن نقول فيها عموم ليش إن كان فيها الأخبار سيئة تكليف إما اعتقاد إما كذا فما يعمم ويحتاج يلزمهم إنهم يعمم لأن بعض الأخبار فيها تكاليف حياته قلنا ثبت التعميم بما ذكرنا من الأدلة على أن العلامة على أن العلامة في شرحه لمختصر المنتهى ادعى انعقاد الإجماع على تكليف جميع المكلفين بمعرفة أخبار الوعد والوعيد مع ما هي ايش اوامر ولا نواهي ايوه على دي اللي جينا بها بلا معاند اما العموم الخصوص ما بلا معاند هذه يقول ما بشيء الفاظ عموم وذا ما هي عامه وذا ما هي عامه صاحب مختصر المنتهى صاحب مختصر المنتهى على شرحين مختصر المنتهى العضد العضد عضد البيمة هذا هو العلامة أشعري غير عزل سريبة الغاية هي هو الأصل حقها سواء قال تعالى قال الإجماع على تكليف جميع المكلفين في معرفة إخبار الوعد والوعيد ونحوها إذ بمع مع أنها أخبار ما هي ما هي أوامر إذ بمعرفتها يتحقق الانزجار عن المعاصي والانقياد للطاعات فلا وجه للفرق حينئذ لتساوي الأمر والنهي والخبر في عموم التكليف لأن ما يحصل به بيها المعرفة الوعد والوعيد مثل ما هو بحصل لنا بالأمر لأن الأمر هو هو النهي والانزجار وكذا وكذا ولا المعرفة الوعد والوعيد ما يحصل الانزجار ذاك سوا بل قريب ذيه بيه أعذر من حين كما بالتهديد جاء هو أعذر من حين يوم ركب الشيء ولا الثاني وهو قال أيوة كما توحدك وتبر كذا بل الواحد أكثر من حين يؤمرك حين أقول لك كف ولا أقول با أتبر كذا وأتبر كذا لدي ما يفعل القيام وأنا أعتب وما أتي ذيك ال يعذر ما بشي أمر أي يعني في أعثر من حين أقول لك افعل أعثر من حين أقول لك قم حين أقول كذا هو أهدد شو فيها انزجار أعثر الثاني وهو القائل بالخصوص الخصوص متيقل لأنها إن كانت له فهو المراد وإن كانت للعموم فهو داخل في المراد بخلاف العموم فهو مشروط فيه قالوا أنه الخصوص قالوا أن الفاظ العامة حين تقول الرجل أنه الواحد حين أقول لك من أنه الواحد ليش قالوا لأنه متيقن مقطوع به لأنه إن كانت له إن كانت للفرد فهو المراد به قلنا لكم أنها له وإن كانت للعموم فهو داخل وإذا قلت أنها العموم فالفرد هذا قد دخل فيه الفرد أنا قلت مثلا درجين أكرم من في المسجد أكرم من في المسجد قالوا أنها موضوع الخصوص أبي هو ذيه تمام ذي ليش قالوا لا أنه مقطوع به أنه داخل قالوا مقطوع به أنه داخل هذا ذي ليش قالوا لا إن كان هو الموضوع لف فهو المراد وإن كان الموضوع كله المسجد تكرم من بتدخل قطعة يعني هذا داخل قطعة داخل قطعة داخل أكرم من في المسجد داخلين من الحين أقول لهم أكرم فلا لا تقول وحدة أكرم زيد أكرم من في المسجد سوا وذاك بعد أقول أكرم غلام زيد أكرم زيدا أي غلام زيد قبل إذا كنت أكرم زيدا نفسه عينه تتأكد مدري كم تأكيدات ولا لو قلت بالتأكيدات عادهم يحتمل أنا قال فسيد الملائكة كلهم أجمعون ودع قال كلهم أجمعون أكدهم ودع الثلاثة ما هو منهم ها والملائكة جن أبلا جن معنا مخفيين يا سواء لأنها إن كانت له فهو المراد وإن كانت للعموم لا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الجنة هم الملائكة عكت آية لديك وجعلوا بينه بين الله وبين الجنة حين قالوا أن الملائكة بنات الله قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا يعني بينه وبين الملائكة المخفي ها ابلهم سموه جن لقل ذيه قال هم مخفيين لا ابو فارق هذه ابو فارق ساعده داخلك لان كان ما حين نقول خلق من نار وخلق من نور هو شيء واحد ديه نور وديه غير نهوه منا ها ايوه بالعين جي هي متلازمين نعم بحاله اذا تجي تخمس يا هي اشكال من الطين اذا تجي تبني جا الطين اشكال لا لا ما بدهم يفرقوا بس بدهم يفرقوا بين الملائكة والجن قالوا ما هم استدلوا بتي وذا له ذرية وذا له ما له ذرية والملائكة لا يعصوا والجن يعصوا ولا بتي فارق يا سلام ولا استثناء أرض يا استثناء غير الإنسان من الملائكة وقبل جاءهم من الملائكة أجل أصل أياسوا ها خلنا نكمل فهو داخل في المراد بخلاف العموم فإنه مشكوك فيه تجاوز أن تكون الخصوص فلا يكون العموم مرادا ولا داخلا في المراد فكان جعله حقيقة للخصوص المتيقن أولى من جعله العموم المشكوك فيه كل ما ذكرتموه إثبات اللغة بالترجيح وذلك لا يجوز بل لا يثبت إلا بالنقل كما سبق ولو يعني هذا أنتم بريتوا على يعني أثبتوا اللغة قلتوا أنها إحنا نهبه ذي ترجيحا ما عدا ما بلا ترجيحا كانهم قالوا بان هذا اللفظ هذا من للخصوص لكن ترجيحا أرجح من هبه العموم ترجيحا أرجح من هبه ذي واللغة ما تثبت كذا نحن نقول ذي أقول رجل هو يطلق على هذا دون هذا أرجح لا إن في كرم لا إن في شجاعة لا إن فيه وفيه صفات الرجولية بقول هذا هو الرجل بقول ده لا يسمى رجل يسمى شيء ثاني هذا ما هو سابق ايوه ايوه ارجح يعني ارجح ان احنا نهب لفظ من للخصوص لان هذا فيها اذا هبناها العموم فيها احتمال واذا هبناها الخصوص ما فيها احتمال قالوا ولو سلم فهو معارض بان العموم احور فيكون اولى لانه ان كان العموم فالحمل على الخصوص لا يحصل المراد وإن كان الخصوص فالحمل على العموم يحصل المراد وزيادة قطعة لا. بعضها إذا كان مكلف بإنفاق مال من غيرك فيه محاق وإذا هو إنفاق مالك يعني حين أقول مثلا الحين أكرم وتعطي من مالي من جاءك فهذا لا تبع على العموم تبع على الخصوص ولكن حين أقول مثلا الحين حيجه من مالي أكرمت من جاءني فالعموم هو إن كان الخصوص سهلا العموم في زيادة فضل قصدا قال هو معارض نفس الكلام لأنها إن كانت العموم الأحوط إن كانت العموم فالخصوص دخل إن كانت الخصوص بالدخل وإذا ما هي للعموم يعني وأكرمت الخاص ذا وهي العموم جاءنا مخل جاءنا مخل بالواجب ذي أمرتني به ما هي إلا المنجا ما هي أهل لأي واحد في الشارع ما هي موضوع إلا ذي المن موضوع أهل هذا للجائي ما هي موضوع أهل كل إنسان ذكر كذا عادل كذا ما هي موضوع له إذا قلت منجا في ذا المثال وإن كان الخصوص والحمل على العموم يحصل المراد وزيادة والاشتراك والوقف تقدم يتقدم شبهة كل منهما وجوابها في فصل الأمر أما تجد شبهة الاشتراك على نحو ما تقدم فبأن يقال إن هذه السياق أطلقت على الخصوص تارة وعلى العموم أخرى والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون حقيقة فيهما وهو معنى الاشتراك وتقرير الجواب أن حمله على المجاز في أحدهما أولى من حمله على الاشتراك لما سبق من رجحان المجاز وأما تقرير شبهة الوقف بأنه لو ثبتت هذه الصيغ لشيء من العموم والخصوص لثبتت بدليل واللازم منتفي لأن الدليل يعني ما بشي دليل لأن الدليل إما أن يكون عقليا أو نقليا والأول لا دخل له في اللغة كما سبق والنقلي إن كان آحاديا لم يزد لأن المسألة أصولية مطلوب فيها العلم والآحاد لا تزيد إلا الظن والمتواتر لم يوجد وإلا لما وقع فيه اختلاف قضايا العادة بامتناع أن لا يطلع عليه المجتهدون في الطلب وتقدير جوابها بأن يقال ثبت كونها للعموم بما تقدم من دليل التبادر واستدلالات العلماء خلاص على أن الموضوعة اللغوية مما تثبت بالآحاد بالاتفاق، ما يحتاج إلى على هذا زيادة على أن اللغة تثبت بالآحاد. وين؟ وتجر جوابها بأن يقال ثبت كونها العموم بما تقدم من دليل التبادل واستدلالات العلماء. تيا قد قال من تدل بها على العموم. أياسا. على أن الموضوعة اللغوية ما ثبت بلا حد بالاتفاق. وإيش؟ سلامك الله. لا مجاز. يعني مجاز هالخصوص. الذين قال لهم الناس أو قلنا أن الناس إنك أرسلت به واحد فهو مجاز قاسب لك استثناء عندك باجين الخلاف فيها هو حق فيها هو مجاز. إذا مثلا الحين أقول أكرم الرجل وأرست به ذي هذا مجاز، أما قولي كذا إلا كذا هو باجين أنا في المحصن إنه موضوع للعموم الخصوص. إذا تكرر ذلك فالقائلون بأن العموم له صيغة لم ينقل عنهم خلاف في أن ما سبق ذكره من الألفاظ للعموم إلا في الذي والتي ونحوهما من الموصولات، فإنه نقل عن أبي هاشم وأبي الحسين والرازي أن ذلك كاسم الجنس والجمع المعرفين باللام الجنسية، والظاهر أنه نقل غير صحيح لأنه لم يوجد في كتبهم كالمعتمد والمحصول، واختلفوا في ألفاظ. وكذلك اسم الجنس قال عند من يقول بالعموم ما فيها خلاف، عند من يقول بالعموم ما فيها خلاف. احنا نقول بالعموم مطلقة، دول عندك يقولوا بالعموم في بعض دون بعض. لا هاف من قال بالعموم فالاول يقول هم متفقين على ان كل الالفاظ العموم. على ذي جابه؟ لا عندنا هذه احنا متفقين على ان ذيك الاولها العموم. هذين كذا متفقين على أن الألفاظ الأول العموم، فمختلفين في ذول هذي بايجون. هذي باتجي الحين. وكذلك اسم الجنس دخلت عليه اللام مشارا بها إلى الجنس نفسه من حيث الوجود على الإطلاق. يعني أن اسم الجنس الداخلة عليه اللام الموصوفة كما سبق ذكره من الألفاظ في كونها العموم حقيقة. فقوله الموصولة هنا مشارا بها إلى الجنس نفسه من حيث الوجود على الإطلاق موصولة فيها. يعني أن اسم الجنس الداخلة على اللام الموصوفة كما سبق ذكره من الألفاظ في كونها للعموم حقيقة، فقوله مشارا بها إلى الجنس نفسه يخرج لام العهد الخارجي لأن الإشارة بها إلى حصة معينة من الجنس الذي دخلت عليه فردا كانت أو أفرادا، بدها فرد. إذا مثلا قلت أكرم الرجل وأرتب هذا ولا أفراد أرتبها ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ما بالمعنى، لأن الألف واللام هي قد أطلقها وأرتبها فرد معين فرد غير معين جميع أفراد كيف ما أكرم الرجل. أيوة هي باعتبار العهد، باعتبار الألف واللام العهدية قد يشار بها إلى فرد معين إلى غير معين إلى الجنس إلى كيف ما هي. فهنا خرجت العهد، هنا خرجت العهد لأن المشار بها إلى فرد معين. أيوة العهد الخارجي مشار بها إلى آخر، إذن خرجت، لأن هنا قال مشار بها إلى الجنس. ها؟ إلى الوش؟ أيوه. لأن الإشارة بها إلى حصة معينة من الجنس الذي دخلت عليه فردا كانت أو أفرادا إذا كنت من الرجال، فردا إذا كنت الرجل، أو أفرادا. وقوله من حيث الوجود، الرجل والرجال في ويش؟ فالعموم. إيه. يعني بس أقول أكرم الرجال وأرشد بهم جميع، يعني وقد قطع عقد المراد بهم جميع الرجال. وإذا قال أكرم الرجل فأرشد به جميعا، ما بل أنه قد يقول أكرم الرجل وأرشد به معين فرد معين. فإذا قال أكرم الرجال ما هو ثابت يقول فرد معين. إن أردت تنتبه الجنس ما صح تقول الرجل أردت تنتبه واحد فرد معين، ما هي الجنس، ما هو ثابت. ها تمام، الحين تقول الرجل ضعيف ولا خلق الإنسان ضعيفا، هذه كل واحد. أما حين أقول أكرم الرجل ما بلا وفر أكله الذئب، ها من أكله الذئب وش الذئب الجنس الذئب، ما هو ثابت قطعة أكله ما ولا واحد، فهو فرد غير معين. إذا مثلا الحين أنت جيزن قلت لك قلت أعطي هذه الرجل ولا به رجل بيني وبينك، ويه يعني أعطي أي رجل أردت بفرد فالخارج غير معين. هل معقول أني أردت الحين أهب لك 10 ريال وقلت أعطي الرجل نشيل الجنس كله؟ ما مستحيل. قلنا قبل أنها لا تفهم أنه ذا جنس، فهو فرد مشار بها إلى فرد غير معين. الجنس هل عندك قد يراد، هل عندك الجنس الذي هو ما يطلق على لا يشار به الا الى ما في الدين، لان الرجل خير من المراه. لا ما يعم، ما يعم ولا للفرج في الخارج. لا ما يعم ولا للفرج في الخارج. هي اذا الرجل خير من الدين يسموها اللام الماهيه، هي مسموها جنس لكن ما يعم ولا هي شيء. هذيك يسموها اللام حقة الاستغراق، اللام حقة الاستغراق هذي تعم. إذا قلنا أكرم الرجل قد يكون هناك مع القرائن، حين أقول مثلا الحين أكرم الرجل معلوم ما شيء أهل الأرض، ما هي داخلة في وسعك. هنا المراد به غير معين، مثل يدخل السوق فرد غير معين، أكله الذئب فرد غير معين. تمام، لكن حين يقول إذا ما به قرائن فهي الجنس، إذا ما به قرائن ولا بحادث نقول إنها الجنس الاستغراق دائما. الألف واللام إذا ما بشي أي قرائن تدلك على أن مراد فرد معين أو الجنس من حيث هو بيحملها على الاستغراق. الوجه وش اللي كيف وش هو هذا؟ الإنسان لا فيه خسر، الإنسان فيه خسر. وش؟ وسواء خلا يجي لك ولا مدي. إلا لا الرجل. وش هو؟ ما يجاب. لا ما يجاب الاستغراء. لا ما يجاب. كنا بدرينا. فتكون العال يعني المراد به حصة غير معينة. أي واحد إذا كان لا لا هذا إذا مثلا بالشيء مثلا بيني وبينك ناس مع رجل مخصوص ولا كذا وقلت أكرم الرجل يعني على طول، فالمراد بفرد معين. فإذا قلت أكرم الرجل ولا بيني وبينك ولا أي حاجة، أكرم أي واحد فرد غير معين. ها ما أنت بحاجة، ثم العموم، ما العموم ما أنت بحاجة قليلة، أما العموم ما أنت بحاجة لأن الألف ولا من أصلها للاستغراء. ها؟ هو الاستغراء الأفراد تشيبها، ما تشيبها استغراء الأفراد، يعني كل رجل ما يحتاج إلى قرينة لأنها لها الله. الألف واللام هي موضوعها الاستغراق الأفراد، إلا إذا جاء لنا قرينة تخرجها. مثلا الحين يقول لك أكله الذئب هنا، وش ما نقول إنها استغراق أفراد الذئب، أكله الذئب، بس نحملها ولا في الذئب عن الاستغراق؟ لا ما هو ذا. فالمراد به هنا واحد غير معين. الحين أقول لك ادخل السوق سوا دواء. الإشارة بها إلى الجنس نفسه لا من حيث وجوده في ضمن الأفراد، بل من حيث هو كما في التعريفات. ونحن قلنا الرجل خير من المرأة، حين تقول الفاعل هو الاسم المرفوع، فالفاعل هنا في الفاعل هي المراد بها الماهية، المبتدا هو الاسم المجرد، فاعل ولا في الاسم هلام الماهية. لا الماهية هذه في ذهنك، لا تقول انه ذا ولا ذا، لا ما اصدق على ذا الفاعل ولا ذا كذا ولا ذا، لا لا لان ما لها وجود في الخارج، والاستغراق هو جميع الافعال. مع ان الفاعل قد يكون مجرورا، قد يكون مرفوعا، قد يكون كذا قد يكون انها بهكذا ما صدق عليها. اي مثلا كفى بالله ولا حسبك بزيد ولا بده مجرور. كيف ما كان. التعريفات جيدة. وقولنا الرجل خير من المرأة هو من هذا. قال الألف واللام في الرجل خير من المرأة هي الألف واللام في التعريفات. لام الوش؟ متى عندك لام الحقيقة والطبيعة للإشارة إلى الجنس نفسه؟ أوه لا لا سواء هي لا من حيث هي وجودها في ضمن الأفراد، بل من حيث هو كما في التعريفات وكما في نحو قولك الرجل خير من المرأة. تريد أن جنس الرجل خير من جنس المرأة، ولا يلزم منها أن لا تكون امرأة خيرا من الرجل، لجواز أن يكون جنس الرجل الحاصل في ضمن كل فرد منه خيرا من جنس المرأة الحاصل في كل فرد منها، مع كون خصوصية الأفراد منها خيرا من خصوصية أفراد منه كفاطمة رضي الله عنها. وقوله على الإطلاق يخرج لام العهد. يعني غير من أهل الأرض، غير من أهل الأرض، ما بحد من أهل الأرض الآن. ترجع وانت أيها اسمعوا قلوا لما أنا أبخ جور جور دا وسفره ودا قال ها يا الله قال احنا شنو الساعة في ذي قال بلا بلا حق بلا حق أيها سوا. وقوله على الإطلاق يخرج لام العهد الذهني، فإنها فيه مشار بها إلى الجنس نفسه من حيث وجوده لا في ضمن أي فرد على الإطلاق، بل في ضمن فرد غير معين. هذه على سبيل المثال حين أقول ادخل السوق سواء، بل في ضمن فرد غير معين، وذلك الفرد المندرج تحته باعتبار مطابقته للماهية معلوم عند المتكلم. ما هو مطابق للماهية؟ هو معلوم المتكلم، لأن حين أقول ادخل السوق معروف السوق. ما هو معروف السوق؟ ما هو مطابق للماهية؟ فهو معلوم من ناحية كونه مطابق للماهية، لكن أي سوق مجهول أو لا؟ يحتمل ذا يحتمل ذا يحتمل ذا أي سوق، لكن من ناحية كونه مطابق للماهية هو معلوم لي واضح فمن ناحية هو مثل العلم، وذلك الفرد المندرج تحته باعتبار مطابقته للماهية معلوم عند المتكلم والسامع، فله عهدية بهذا الاعتبار كونه معلوم معلوم السوق معروف. فرد الله لأن ما أردت تقول لك ادخل السوق، فالمراد به أكله الذئب، قطعة أن المراد به فرد غير معين. أي إذا أبغى تدخل السوق هو سوق واحد، لكن أي كم يا أسوان أي سوق؟ لا لو ما مشي بأسبه هذا عندك. إذا قد بيني وبينك شيء مجبر في ذا الحين قلت صعدة ونخرب لك من كيف سوق وأنه رخيص وكذا وكذا وكذا، ولا جاء وإحنا رحنا وشعنا لا لا المراد بفرق غير معين ولا يفيد التعريف ولا شيء. لا يفيد يعني لا يفيد احنا واش لا رحت انت تشتري من هنا ذاك السوق هذه هنا؟ خلي ادخل السوق واشتري لحم. نعم فالجدي على الحين ما به الا هو. لا بعرف انا احنا اذا طلع. لا لا لا حينها بعيد، احنا الحين يتبادل لنا ذا الحين ما به الا هو. ولا المفروض مفروض هنا بهنا سوق وهنا سوق وهنا سوق خيرات كيف نقول؟ عين الا روح اشتري لنا من السوق لحمه. توك اشتري لنا لحمه. اي سوق. اي سوق معنى انه هو السامع فله عهد يهدي هذا الاعتبار فسمي معهودا ذهنيا. ثم انهم اتفقوا على ان العهد الذهني يتوقف على العهد الذهني يتوقف على القرينه البعضيه. هذا قطعه حين اقول ادخل السوق فالقرينه هي من قوله ادخل. قرينه البعضيه لا اقول احتاج اقول بعض ولا كذا، من قوله ادخل من العامل من الفعل من اي شيء. الحين اقول ادخل السوق قطعه ما هو سابر تشيل اتوقع هل اذا هذا المراد به فرد غير معين. اتفقوا على ان العهد الذهني يتوقف على قرينه البعضيه ومع انتفائها اذا ما به قرينه للبعض يجب الحمل على الاستغراق. هذه هي الاستغراق الاصل. اذا ما به قرينه على ان المراد به ذي الخارجي فيحمله على الاستغراق على كل فرد من الافراد. لا لا ومع انتفائها اتفقوا على هذا. ثم انهم اتفقوا على ان العهد الذهني يتوقف على قرينه البعضيه ومع انتفائها يحمل على الاستغراق كلها على الاتفاق وهو ما اردناه من العموم وعليه جمهور العموم هو ذي ها ايوه قطعه مع قرينه ايوه ما لنا قرينه لا وهو ما أردناه من العموم وعليه جمهور الأصوليين من غير فرق بين ما ميز واحده بالوحدة وبالتاء وما لم يكن كذلك بالتب سواء هو يميز بينه وبين واحده بالتاء ولا بالوحدة ولا بالباء إذا قد دخلت على هذا ولا هو المراد به الاستغراق ولا ما معه لا واحد ولا ميز بغيرهم ولا وش ما كان اي شيء اي اسم دخل على هالف ولا مكبية وش ما هو فوق عام الا اذا دخل على جزء عم باجي لنا انه يعني هو فعل خلاص مانية يعني اذا دخل على بعض ولا على جزء ولا على ما هو عام ولا على جزء